من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من تأملات جان جاك روسو الفيلسوف الفرنسي الكبير: ولد الإنسان حرا ومع ذلك فهو في القيود في كل مكان. السلطة التي تنبعث من حب الشعب هي أعظم سلطة. كل شيء يخرج حسنا من بين يدي مبدع الأشياء، ولكنه يتشوه بين يدي الإنسان. إن أقوى الناس لا يكون دائما قويا وسيدا إلا إذا حول القوة إلى حق والطاعة إلى واجب. لنصلح ذواتنا أولا، ومتى تم ذلك كانت السعادة من نصيبنا. من لا يقدر أن يقوم بواجب الأب فلا حق له أن يتزوج ليصير أبا. النفس الإنسانية مرآة تتراءى فيها مختلف الصور والألوان، وإذا استغنى الإنسان عن حريته فإنه يستغني عن صفته كإنسان. أما الكاتب الأمريكي الساخر مارك توين، فمن تأملاته: أستطيع أن أعيش شهرين على كلمة إطراء واحدة. إني أمسك بقلمي وأسطر أفكاري مخافة أن تضطرم النار داخلي. السعادة قناعة، فإذا رضينا بحياتنا وقنعنا بها فقد بلغنا قمة السعادة. اللحظات السعيدة إما أن تجعلنا أكثر تفاؤلا أو أكثر جنونا. لا شك أن الحياة كانت ستبدو رائعة وجميلة لو كنا نولد في سن 80 ونقترب على مر الأعوام من سن 12، ولا تستطيع المبادئ أن تعمل وتحتها بطون خاوية. وأما الكاتب الصحفي الراحل محسن محمد الذي كان رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية ورحل عنا عام 2012، فمن تأملاته: إذا ذهب الحياء عم البلاء، إنسان بلا دين جواد بلا لجام، الآمال الكثيرة خادعة، الخير يعرفه قليلون، الشر يعرفه كل الناس، الأسى القديم يفسد متعة الحاضر، الرجل كالساعة قيمته في سيره، متعة الحياة زوجة تبتسم. إذا طعنك إنسان من الخلف فتأكد أنك تسير في المقدمة. من لم يشرب من بئر التجربة يموت عطشا في صحراء الجهل. ختاما يقول: من يكون في كل مكان لا يكون في أي مكان. غدا نلتقي في بستان الحكمة.